والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن باب الحجب في الفرائض باب مهم، ولا يسوغ للإنسان أن يعرف الفرائض حقا حتى يعرف باب الحجب، يعرف الحاجب من المحجوب، لأنه إذا درس الفروض هكذا بدون أن يعرفها ربما يعطي شخص محجوب وربما يمنع شخص يستحق العطاء. فلذا بوب الفرضيون باب الحجب، ثم ذكروا أنواع الحجب. حجب الحرمان يتأتى على جميع الورثة، كل واحد يمكن يحجب يمنع من الميراث إلا ستة: الأبوان والولدان والزوجان، هؤلاء ما يمكن أن يمنعوا، ما يحجبهم شخص أقرب منهم إلا بوصف. وحجب النقصان يتأتى على جميع الورثة، حتى الأبوان والولدان والزوجان، كلاهما كلهم يأتي عليهم حجب النقصان. وحجب النقصان قسمه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف في الحجب: حجب نقصان، فالتي بسبب الانتقال هي انتقال من فرض إلى فرض أقل منه كانتقال قال النوع الثاني من أنواع الحجب حجب النقصان، وهو منع الشخص من أوفر حظيه، يستحق النصف فينقص ولا يستحق إلا الربع، يستحق الربع ينقص ما يعطى إلا الثمن، وهكذا. منع الشخص من أوفر حظيه وهو سبعة أنواع: أربعة منها بسبب الانتقال، وثلاثة منها بسبب الازدحام. المراد بالانتقال انتقال من فرض إلى فرض، وانتقال من تعصيب إلى تعصيب، وانتقال من فرض إلى تعصيب، وانتقال من تعصيب إلى فرض. هذه حجب النقصان، انتقال من فرض إلى فرض، انتقال من تعصيب إلى تعصيب، انتقال من فرض إلى تعصيب أقل، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل. أربعة أنواع وهي واضحة بحمد الله. اقرأ. انتقال من فرض إلى فرض أقل منه كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا، هذا يعتبر حجب. من الذي حجب الزوج من النصف إلى الربع؟ الفرع الوارث. إذا وجد الفرع الوارث فالزوج يأخذ بدل النصف يأخذ الربع، محجوب بماذا؟ بالفرع الوارث. حجب حرمان لا، وإنما هو حجب نقصان، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. الأم تأخذ الثلث، وجد الفرع الوارث كم تأخذ؟ سدس. ما وجد فرع وارث، وجد جمع من الإخوة، كم تأخذ؟ السدس، ما تأخذ الثلث، وهكذا. انتقال من فرض إلى فرض أقل من انتقال الزوج من النصف إلى الربع، وانتقال الزوجة من الربع إلى الثمن، انتقال الأم من الثلث إلى السدس، هذا انتقال. نعم. انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال الأخت لغير الأم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير. انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، يعني عندنا الأخت لأب وأم أو لأب، مع البنت تأخذ ما بقي، قد تكون البنت تأخذ النصف وهي تأخذ النصف، فإذا وجد معها أخوها انتقلت من تعصيب مع الغير إلى تعصيب بالغير مع أخيها فتأخذ أقل. فمثلا هالك عن بنت وأخت لغير أم، للبنت النصف فرضا، وللأخت الباقي تعصيبا، مع الأخت أخ، انتقلت من تعصيب مع الغير مع البنت إلى أن صارت تعصيب بالغير يعني بأخيها. فمثلا هالك عن بنت وأخ وأخت، للبنت النصف فرضها، والباقي النصف هذا يكون للأخ وأخته، لها واحد وله اثنان، يعني بدل من كونه أخذت النصف كاملا تعصيبا تأخذ السدس ثلث النصف تعصيبا مع الغير. نعم. ثالثا انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف إلى التعصيب بالغير. انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف، يعني من هن ذوات النصف؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. هذه كل واحدة إذا صارت وحدها تأخذ النصف فرضا، صار معها أخوها تأخذ أقل تعصيبا، هي كانت في صاحبة فرض فلم تكن في صاحبة فرض وإنما صارت صاحبة تعصيب أقل من ذلك. هلك هالك عن بنت مثلا وابن، لو كانت البنت وحدها أخذت النصف، لكن مع الابن يكون هي وإياه يشتركان له سهمان ولها سهم تأخذ الثلث. انتقلت من فرض الذي هو النصف إلى تعصيب الذي هو ثلث، وإن كان هناك صاحب فرض أخذ نصيبه. نعم. رابعا، انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، فمثلا هلك هالك عن أب، كم يأخذ الأب؟ المال كله. هلك هالك عن أب وأم، كم يأخذ الأب؟ الثلثان، يعني تأخذ الأم الثلث والباقي للأب ثلثان. إذا وجد معهما بنت أخذ الجد الأب السدس، أخذ الأب السدس ويأخذ الجد كذلك السدس لوجود الفرع الفارث، فهو انتقل من تعصيب إلى فرض. انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. فمثلا هلك هالك عن جد، هلك هالك عن جد، ماذا يأخذ الجد؟ المال كله. هلك هالك عن جد وابن، كم يأخذ الجد؟ السدس. انتقل من تعصيب كونه يأخذ المال كله إلى أن أخذ السدس فقط والباقي للابن لأنه منع من التعصيب، انتقل من الفرض إلى تعصيب أقل من. اقسم، هلك هالك عن ابن وجد، للابن للجد السدس والباقي للابن. هلك هالك عن جد وعم، المال للجد، كيف أعطيتم المال للجد كله بينما المسألة الأولى أعطيته السدس لأنه هنا معصب، ما يوجد معصب أقرب منه، وفي المسألة الأولى المعصب الابن فهو أخذ السدس فقط. هلك هالك عن أم وعم، أم وعم، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للعم تعصيبا. هلك هالك عن أم وأخوين لأم، المسألة من ستة، للأم السدس، بدل ما قلنا في المسألة الأولى الثلث لها هنا السدس، لما؟ لوجود الجمع من الإخوة، فانتقلت من فرض إلى فرض أقل من. هلك هالك عن زوج وأخت، المسألة من اثنين، للزوج النص واحد وللأخت النص واحد. هلك هالك عن زوج وبنت، المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد، لما؟ أعطيته في المسألة الأولى النص وهنا الربع، لوجود الفرع الوارث، فهو انتقل من فرض إلى فرض أقل من. هلك هالك عن بنت وأخت، بنت وأخت، المسألة من اثنين، للبنت النص واحد والباقي للأخت عصيبة، عصبة مع الغير. هلك هالك عن بنت وأخ وأخت، هي المسألة من اثنين، للبنت النصف والباقي واحد، للأخ والأخت، للأخت ثلثه الذي هو السدس. لما انتقلت البنت من الثلث من النصف كامل إلى أن أخذت السدس؟ لوجود المشارك في التعصيب، انتقلت من فرض إلى من تعصيب مع الغير إلى تعصيب بالغير. هلك هالك عن أب وجد، المال للأب والجد محجوب بماذا؟ بالأب. هلك هالك عن أب وابن عم، المال للأب وليس لابن العم شيء لأنه محجوب بمن هو أقرب منه الذي هو الأب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.